Oh. Thank you. لم تر كيف فعل ربك بالعباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلا على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمحب بالنسامية مركز المنصرة تليفون المنزل 21-10-452. نقلنا على مسامع حضراتكم الى الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 660-36 مراماتوش الهندسة الكهربائية إدارة الحاج عبد الله العاضي بمدينة سن بدوي. نقلنا لكم مخازن فراشة الزابعة تحت إدارة الحاج عبد أبو الحاج وأولاده بتمين أمين. أيها السادة رحم الله موتانا وموتاكم ولا أراكم الله مكرم في عزيز لديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.